بسم الله الرحمن الرحيم. المصحف الذي جمعه عثمان على 7 أحرف. المصحف الذي جمعه عثمان على 7 أحرف على العرض الأخيرة، فما وافق من الأحرف 7 ذلك الرأس فيكون محتوي عليه، فيكون المصحف الذي كتبه عثمان يحتوي على بعض الأحرف الصحيحة. فلماذا هل يجوز له أن يترك بعض الأحرف 7؟ لأن عثمان ترك بعض الأحرف 7، جمع الناس على مصحف واحد، هل هذا العمل جائز؟ نعم، لأنه قد كان سيحصل مفسدة أعظم، وهو اختلاف الأمة وتكثير بعضهم بعضا، ولا يجب أن يقرأ على 7 أحرف، إنما كان ترخيصا أن يقرأ على 7 أحرف. وقبل أن أنسى أعتذر على التأخر في هذا اليوم في الدرس، حصل التأخر من غير قصد. يقول: ذكرتم أن 7 الأحرف هي 7 الأوجه التي ذكرتها في الدرس وهي موجودة في القراءة، وذكرتم أن 7 الأحرف لم يبق منها إلا ما كان في العهد الأخير. تلك الاختلاف في الأوجه ذكره الجزري، عموما ما صح منه في القراءات وما لم يصح، والشاذ وغيره. وتلك الأوجه أيضا لا تصل إلى 7 أوجه، إنما في بعض الكلمات. يقول: نرجو التفصيل في مسألة بيع الرطب بالتمر، هل يجوز لكل الناس أم لأناس مخصصين؟ ظاهر الحديث العموم لجميع الناس، حديث أبي هريرة في الصحيحين، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمر أن يباع في الرطب، أن يباع بوسخه تمرا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. جاء بعض الروايات في خارج الصحيحين، رواية ضعيفة رخص للفقراء واعتمد عليه الشافعي، لكن الرواية ضعيفة فالترخيص عام. يقول: إذا اعتقد الشخص أن البسملة آية من القرآن، هل له أن يكفر التي أنكرت؟ لا، ليس له أن يكفر، إنما يكفر بما أجمع عليه. نواصل القرآن. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيت المراقي الذي قبل الفصل، وليس للقرآن تعز البسملة، وكونها منه الخلافي نقله. الخلافي عندنا الخلاف نقله، صواب الخلافي أي الذي خالف في المسألة، الخلافي زيادة ياء. وبعضهم إلى القراءة نظر، الذي عنده القرآن يصوبها إلى القراءة. البيتان في المراقي برقم 125 إلى 126، البيتان في المراقي 125 إلى 126. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات، يعني في كفارة اليمين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام زاد ابن مسعود متتابعات. قال: فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل آحادا كقراءة متتابعات المذكورة لا يكون قرآنا، وهذا لا خلاف فيه لأنه لم يثبت تواترا، ولأنه لم يثبت في خط المصحف الرسم العثماني. قال: وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ أن يحتج به، هل هذه الزيادة يحتج بها أو لا؟ قال: جمع من أهل الأصول لا يجوز الاحتجاج به لأنه رواه على أنه قرآن، فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله. وقال قوم يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم مرويا عنه، يعني قالوا إن لم يصح كونه قرآنا فيكون أقل أحواله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اختيار المؤلف عليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات، وإن جزمنا أنها ليست من القرآن، والقول بأنه يشترط التتابع قول أحمد والحنفية استدلالا بهذه القراءة، استدلالا بقراءة ابن مسعود متتابعات، فقالوا يشترط في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين التتابع. والصحيح أنه لا يشترط التتابع، وهو قول الشافعي ومالك، لأنه لم يذكر في القرآن زيادة متتابعات. وأما قراءة ابن مسعود فشاذة تخالف ما عليه المصحف. وقال بعض العلماء يحتمل أن تكون تفسيرا منه، ويحتمل أنها نسخت، كانت قراءة نسخت لما سمعتم أن القرآن مثل تعب العرض الأخير. القرآن استفتاء على العرض الأخيرة، والقرآن ما بلغنا هو فيه الحجة، لأنذركم به ومن بلغ، والذي بلغنا من القرآن بدون هذا التقييد. فلو صحت فاحتمال النسخ كبير، أن الله عز وجل لم يرد إلزام الناس بالتتابع، نسخ الوجوب وجوب التتابع. إذن الصحيح عدم اشتراط ذلك، ومن تتابع بينها أو فيها فهو أحسن من أجل إبراء الذمة بسرعة، براءة الذمة بسرعة. القراءة بهذه القراءة الشاذة يقرأ بها في الصلاة، ما الحكم؟ ما يصح، ما يجوز القراءة بها في الصلاة. نعم الصحيح أنه لا يجوز، لأنها لم تثبت كونها قرآن. وفي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الكتاب موجود هنا. ذكر المسألة الجزري أيضا صفحة 14. قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة. قال: وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وبحنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. قال: وأكثر العلماء على عدم الجواز، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرض الأخيرة، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرض الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة. كل هذه مآخذ للمانعين. إذن الصحيح أنه لا يقرأ بها. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، الأشياء التي لا بد منها في ثبوت القرآن ثلاثة عند بعضهم، ونظمها ابن الجزري بقوله: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. يعني إذا اجتمعت هذه الثلاثة فماذا؟ فيجزم بكونها من القرآن، أن يصح الإسناد في قراءتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون لها وجه في اللغة العربية ليست مخالفة في النحو، وأن يكون الرسم يحتملها، الرسم العثماني يحتمل هذه القراءة. إذا اختل أحد الشروط فلا يثبت كونها قرآنا. الأمثلة التي ذكرت بالأمس عند ذكر أوجه الخلاف ليست كلها معتمدة، يعني الجزري ذكر ما صح منها وما كان ضعيفا من القراءات أو شاذا، إنما كان يقصد التمثيل بأوجه الخلاف فقط، ولم يكن يقصد أن هذه القراءات معتمدة، لأن فيها قراءات مخالفة لقسم العثمان مثل وجاءت سكرة الموت بالحق، فالقراءة بالعكس وجاءت سكرة الحق بالموت هذا ليست من القراءات المعتمدة لأنها مخالفة للرسم العثماني، وهكذا ما أشبه ذلك مما يخالف الرسم لا يعتمد كونه قراءة صحيحة. وأما إذا وافق الرسم وصح الإسناد وله وجه في اللغة العربية صحت قراءة، مثل قراءة حمزة في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالكسر، قرأ الجمهور بالفتح وقرأ حمزة بكسر الأرحام، لها وجه في اللغة العربية فيكون عطف على الله لأنهم كانوا يتساءلون بالله وبالرحم. إذن ثلاثة شروط، إذا جاءت قراءة من القراءات ينظر هل انطبق عليه الثلاث الشروط صحت قرآنا وإن لم ينطبق فلا تصح. قال والجمهور يشترطون فيه التواتر، يعني الجزري قال وصح إسنادا فقط، اشترط صحة الإسناد ولم يشترط التواتر، لكن جمهور أهل العلم يشترطون أن تكون كل قراءة متواتر بعينها، وسيأتي يعني ذكر تنبيه الجزري وغيره وغيره على أنه إذا صح الإسناد مع ماذا مع الشرطين الآخرين صحت كونها قراءة، وإن لم تتواتر كل قراءة بعينها كل قراءة وكل حرف، إذا لم يتواتر كل حرف بعينه فلا يشترط. وهذا لا يفهم منه أن القراءة بشكل عام لا يشترط فيها، لكن الأحرف بعض الأحرف. طيب ذكر الثلاث الشروط من صفحة 9 إلى صفحة 13 من الجزء الأول. قال الشرط الأول كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة، لأن ذكر الشروط جمع الشروط هنا، كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، يعني ولو بوجه غير مشهور، ووافقت أحد المصاحف العثمانية لأنها عدة مصاحف ووجد في بعض المصاحف العثمانية في بعضها زيادة بعض الأحرف، ولو احتمالا يعني وافقت بعض المصاحف العثمانية حتى ولو كان على سبيل الاحتمال، وسيأتي معنى قولي والاحتمال. قال وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، وما تختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. وصرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه المرشد الوجيز فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف. قال الجزري: قلت وقولنا في الضابط ولو بوجه، يعني توافق وجه نحوي، نعم موافقة العربية ولو بوجه. قال: قولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاها الأئمة بالإسناد الصحيح. قال: قلنا ونعني بموافقة أحد المصاحف العثمانية ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، بعض المصاحف فيها زيادة حرف أو نحو ذلك، ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر قال اتخذ الله ولدا في البقرة بغير واو، والباقون قرأوا بزيادة الواو، وقوله وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين، لا في سورة العمران هذا، ونحو ذلك. نعم في سورة العمران القراءة المشهورة بدون زيادة الباء. قال: فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي، وقراءة وكقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة من، فإن ذلك ثابت في المصحف المكي، وكذلك فإن الله هو الغني الحميد في سورة الحديد بحذف هو، إلى آخره ذكر أمثلة. قال: وقولنا بعد ذلك ولو احتمالا، يعني وافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، ما مقصود بقوله ولو احتمالا؟ قال: وقولنا بعد ذلك ولو احتمالا نعني به ما يوافق الرسم، ما يوافق الرسم ولو تقديرا، إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهو الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديرا وهو الموافقة احتمالا، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا نحو السماوات والصالحات والليل والصلاة والزكاة والربا، هذه مرسومة على خلاف ما تقرأ عند الكتابة فيها، نعم السماوات لا يكتب ألف بعد الواو، يشيرون بألف صغيرة فوق، والصالحات كذلك، والصلاة والزكاة والربا، قد خالف صريح الرسم، القراءة صالحت صريح الرسم، ونحو لننظر كيف تعملون. قال: وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويوافقه بعضها تقديرا، نحو ملك يوم الدين، كلمة ملك يوم الدين الآن كتب في المصاحف بغير ألف، فالقراءة التي تقرأ ملك موافقة صريحا، موافقة صريحا، والقراءة التي تقرأ مالك موافقة تقديرا، أن الألف ماذا؟ الألف هذه الذي فوق الذي بعد الميم قد حذفت في أسماء كثيرة في كلمات كثيرة من القرآن، فأصبح هنا موافقا تقديرا، أصبحت القراءة مالك يوم الدين موافقة للرسم تقديرا، لأن بعض كلمات القرآن تكتب بدون الألف هذا، مثل السماوات والصلاة الزكاة الربا إلى آخره، فقال تقديرا لأنها تحتمله، لأن كلمة ملك تحتمل مالك كما في الكلمات الأخرى. قال: وقراءة الألف محتملة تقديرا كما كتب مالك الملك، في آية أخرى كتبت مالك بزيادة الألف، إذا قوله تقديرا من أجل بعض الكلمات التي تكتب على خلاف القياس، على خلاف ما تكتب في غير القرآن. قال: وقولنا وصح سندها، فإنا نعني به أن يروى تلك القراءة العدل، أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذلك حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم، لابد من احد امرين، اما التواتر او الشهره، ولا يجوز اثبات ثلاثة قران عندهم لمجرد صحه السند، لانهم يقولون تفيد العلم، لابد ان تكون مفيده للعلم اليقيني، ولا تفيد العلم الا اذا احتفت بالقرائن، ومن الاحتفال بالقرائن الشهره والاستفاضه، الشهره والاستفاضه. إذن إما أن تكون متواترة أو مشتهرة مستفيضة مع صحة السند. قال وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شد بها بعضهم. وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، يعني عزاه الشنقيطي للجمهور، ولم يكتفي فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به القرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه. فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره، يعني إذا ثبت التواتر فلا شك أنه قرآن بدون النظر إلى بقية الشروط. إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه. وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم، يعني بعض الأحرف ما نقلت بالتواتر ولكن إسنادها صحيح واشتهرت بين أئمة هذا الشأن. فلا شك من إذا وافقت الرسم تكون قراءة صحيحة. قال ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول أنه يشترط التواتر، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف. قال الإمام الكبير أبو شامة في المرشد الوجيز، وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءة السبع كلها متواترة، أي كل فرد ما روى عن ما روي عن هؤلاء الأئمة السبعة. قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب، ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق، يعني ما اجتمعوا عليه فهو متواتر. ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له، مع أنه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها، يعني يكفي أن في بعض هذه القراءات إذا لم يتفق التواتر فيكفي صحة الإسناد مع الشهرة والاستفاضة مع موافقة الرسم العثماني. إذن الخلاصة مما قرأنا، أن القراءات السبع كلها متواترة، بقي بعض الأحرف فيها سواء من القراءات السبع أو من غيرها من القراءات، جاء عندنا قراءة سواء من هذه الأحرف السبعة أو من السبع القراءات أو من غيرها من القراءات. هذا الحرف إذا قرأ على وجه من الوجوه فينظر في هذا الوجه، هل هو موافق للغة العربية ولو بوجه؟ والشرط الثاني، هل هو موافق للرسم العثماني؟ والشرط الثالث، هل صح سندها واشتهرت بين أئمة هذا الشأن أو لا؟ فإذا توفرت الشروط جزم بكونها قراءة صحيحة من القرآن، وإذا لم يتوفر أحد هذه الشروط فتكون شاذة أو ضعيفة أو منكرة على حسبه. يقول بعض القراء ضعفاء، فكيف يقال بنقل العدل الضابط الآخر؟ هو إذا كان بعضهم قد يكون عنده ضعف في الحديث، وأما في القراءة فمن الأئمة، فبعضهم يقبل في القراءة ولا يقبل في الحديث، يكون عنده عناية في القراءة فهذا يقبل، يكون عدلا ضابطا في القراءة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.